إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: باب خيار الزوجين وتنازعهما في التزويج ومتاع البيت والوليمة والمبيت. هذا الباب مشتمل على أنواع من المسائل. الأول في خيار الزوجين، يعني ما يملك به كل منهما أن يفسخ النكاح مثلا لوجود عيب في الآخر، وتنازعهما في التزويج، يعني إذا تنازعا في ثبوت الزواج وعدم أحد الزوج أحد مثلا الرجل يدعي أنه متزوج بهذه المرأة والمرأة تنكر أو العكس، فكيف يقضى بينهما؟ ومتاع البيت، هذا معطوف على التزويج، أي وتنازعهما في متاع البيت، فكيف يحكم بينهما إذا مثلا حصل الفراق وكل منهما ادعى أن هذا الشيء له، كيف نحكم بينهم؟ والوليمة، يعني هذا باب في الوليمة، في يعني حكمها وما بعض ما يتعلق بها. والمبيت، يعني من كان له أكثر من زوجة فكيف يفعل في شأن المبيت ومن الذي يجب عليه دا هؤلاء الزوجات إذا كان له أكثر من زوجة، فماذا يفعل في شأن المبيت عند هؤلاء النساء؟ قال رحمه الله: وأثبت الخيار للزوجين أو واحد بما طرى من شيني عذيطة جن جذام أو برص اشترك الزوجان، والأنثى تخص ببخر الفرج والإفضى والعفل وللدواء قرنا ورتقا بالأجل. ويحتمل أنه قرنا ورتقا، لكن على الأول أولى. وعيبه جب خصن وعنة، ثم اعتراض خيرت فيهن. وأجل العام إذا ما اعترض، ونصفه للرق، ويحتمل نصفه للرق من يوم القضاء من غير إنفاق عليها في الأجل، وإن أحبت فارقت بلا أجل بعيبها لا مهر فيه مطلقا، وعيبه بعد البناء فليصدقه. وكل عيب غير هذه قد سقط، غير هنا مكتوب غير هذا أيضا يحتمل قد سقط، لا إذا ما نفيه نصا شرط. بدأ بالموضوع الأول وهو خيار الزوجين. قال: وأثبت الخيار للزوجين أو واحد بما طرى من شيء، يعني أنه أن الخيار يثبت للزوجة أو للزوج في فسخ النكاح ببعض العيوب عند جمهور أهل العلم. قد جاء في هذا بعض الآثار، جاء فيه بعض الآثار، فمثلا إذا الزوج دخل بزوجته فوجد عندها عيبا عظيما من بعض العيوب التي استأتي، أو الزوجة دخل بها الزوج فوجدت عنده عيبا من هذه العيوب، فإن لأحدهما أي للطرف الآخر المتضرر أن يفسخ النكاح. فإن قيل هذا فسخ الزوجة واضح لأن ليس بيدها الطلاق، فما فائدة أن يفسخ الزوج وهو بيده الطلاق؟ نقول له فوائد، لأن الطلاق ينبني عليه نتائج تختلف عن نتائج الفسخ، بالإضافة إلى الحفاظ على سمعته وأنه ليس مطلاقا مثلا، وأيضا الحقوق التي تنبني عليه، لأنه هنا غروه، كان ينبغي أن يبين له هذا العيب، فلما غروه ترتب عليه هذا. وأثبت الخيار للزوجين أو واحد بما طرى من شيني. في الحقيقة الأصل أنه أنا ما أدري، يعني ما طرأ، إذا كان يقصد أنه ما طرأ بعد الزواج فهذا يحتاج إلى نظر يعني. أما الأصل أننا نتكلم عن عيوب موجودة قبل النكاح ولكنه اكتشفها بعد الدخول أو هي أيضا، فيكون فيه نوع من الغرور والمخادعة. أما كون إنسان يحدث له عيب لم يكن، فهذا إن كان يعني لا يستحيل معه العشرة فله وجه، مثلا صيب بمرض معد قاتل مثلا، هذا فيه ضرر، استمرار النكاح فيه ضرر. وكذلك العيوب العظيمة مثلا إذا جن الزوج مثلا أو نحو ذلك. أما الزوجة إذا كان دخل بها وبعد سنين مثلا مرضت، هل له أن يفسخ؟ هذا يحتاج إلى تأمل الحقيقة. ولعلي أحاول أن أبحثه لك ولكم، لكن الأصل أننا نتكلم عن عيوب موجودة أصلا واكتشفت مع أول الزواج، هذا هو الذي نتكلم عنه. شيني يعني عيب. هذه العيوب تنقسم، أولا اختلف أهل العلم فيها هل هي محدودة أو معدودة، يعني هل لها عدد معين لا تزيد عليه ولا تنقص، وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم، وعلى هذا مشى هنا الناظم رحمه الله لأنها معدودة فعدها لك. وقيل هي محدودة وليست معدودة، معناها عندنا ضابط لها بحد، وهي الأمراض التي كما قلنا مثلا تستحيل مع العشرة أو فيها الضرر البالغ يمتنع منها المقصود من النكاح مثل الجماع أو كذا، وعلى هذا فتدخل فيها مثلا بعض الأمراض الحديثة كالمرض الذي كان منتشرا قبل زمان إلى زمان قريب وهو مرض الإيدز مثلا، أن هذا مرض قاتل وهو ينتقل بواسطة المعاشرة الزوجية، فهذا واضح أن ضرره أشد من ضرر مثلا البرص أو نحو، لأن البرص لا ينتقل بي بي بي يعني بي للطرف الآخر وليس قاتلا مثلا، فبالتالي واضح أن ما في معنى هذه العيوب أو كان أشد منها ينبغي أن يكون سببا للفصل. صحيح أن الآثار وردت في بعض هذه الأمراض، لكن يعني المعنى موجود في غيرها أيضا. وعلى أن هذه الأمراض هذه العيوب مع يعني مثلا معدودة، فقسمها لك الناظم ثلاثة أقسام، قسما مشتركا بين الذكر والأنثى، يصاب به الذكر كما يصاب به الأنثى فيكون للآخر حق الفصل، وعيوب مختصة بالأنثى وعيوب مختصة بالذكر. فبدأ بالمشتركة، المشتركة فقال عذيطة جنون جذام أو برص اشترك الزوجان، قالك هذه العيوب الأربعة يشترك فيها الزوجان، العذيطة وهي العذيوط والذي يخرج منه الغائط وقت الجماع، وكذلك المرأة هذا عيب يوجب الفسخ لأنه يكدر المعاشرة الزوجية. جن إذا كان أحدهما مجنونا فللآخر الفسخ، إذا مثلا عقد على امرأته فلما دخل بها وجدها مجنونة هذا له أن يفسخ، وكذلك العكس لما دخل بها الرجل إذا به مجنون لا فلها الفسخ. جذام إذا كان الزوج مجذوما أو المرأة مجذومة فللآخر الفسخ، أو برص إذا وجدها برصاء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة يعني تزوجها فوجد في كشحها بياضا فقال اجمعي عليك ثيابك. طيب اشترك الزوجان والأنثى تخص ببخر الفرج، لأن هذا القسم الثاني هو المختص بالأنثى عيوب الإناث، ومن ذلك بخر الفرج أي نتن رائحته جدا، هذا أيضا يكدر الجماع. والإفضاء، والإفضاء هو اتحاد مسلكي الجماع و البول من الأنثى، هذا يكدر اللذة أيضا. والعفل، العفل أيضا نوع من أنواع المرض المختص بالإناث، وقد فسره الشارح هنا بأنه بروز شيء في القبل يشبه قدرة الرجل، يعني كأنه كيس ينتفخ أو كذا والله أعلم، أو حدوث رغوة عند الجماع، هذا أيضا في إشكال. وللدواء قرناء، يعني وللدواء قرناء ورتقاء، فالقرناء هي التي يكون يعني في فرجها شيء يشبه القرن والعظم، والرتقاء هي التي يعني إن سد مسلك الجماع منها لا يستطيع الرجل أن يجامعها. هذان العيبان الأخيران تعطى مهلة لأن تتعالج منهما كأنهما قابلان للعلاج بخلاف ما تقدم الله أعلم. وعيبه جب خصن وعنة، أما عيب الرجل فهو الأول الجب والثاني الخصاء والثالث العنة والرابع الاعتراض. فالجب قطع الذكر والأنثيين كما قال هنا أو عدمهما، والخصن والخصاء وقطع الذكر أو حشفته قال أو الأنثيين أو سلهم، يعني أحدهما فقط. وأما قطع المقطوع الأنثيين فقط لكن فيه تفصيل كما قال إذا كان يمني فلا أنا ما أدري كيف يمني مع عدم الأنثيين، يعني الأطباء يقولون إن المنية يصنع في الخصيتين، فلعلهم مثلا من يمني مع عدم الخصيتين لعلهما مثلا يكونان في مكان داخل الجسم أو كذا، مع أن بعضهم يقول يعني إذا كان داخل الجسم فتكون الحرارة غير مناسبة لإنتاج المنية، على كل لأن المنية به تمام اللذة، فإذا كان لا يمني فإن لها الفسخة. والعنة هو صغر الذكر جدا بحيث لا يتأتى منه الجماع، والاعتراض هو عدم انتشار الذكر، هذا أيضا يعني لا يتأتى الجماع معه فهو عيب، لكنه عيب فيه تفصيل كما قالت خيرت فيه، يعني خيرت في هذه العيوب، لكنه تكلم عن الاعتراض بالذات بأنه يكون له فرصة، يعطى فرصة أيضا، يعطى فرصة عاما كاملا إذا كان حرا، ونصف العام إذا كان رقيقا. لماذا؟ قالوا لأنه ربما يكون ينشط في بعض الفصول دون بعض، أو في بعض الأوقات دون بعض، فبالنسبة للحر يقولون يمر ينتظر حتى تمر عليه الفصول الأربعة وينظرون هل ينشط في بعض الفصول دون بعض أو لا. لكن طبعا معروف أنه إذا كان مثلا تتضرر بأن تترك مثلا معظم السنة لا توطأ، هذا شيء آخر. وأجل العام إذا ما ترضى، ونصفه للرقة على القاعدة، يعني في لكثير من جماهير العلماء أنهم يعطون النصف الأحكام، ينصفون الأحكام بالنسبة للرقيق قياسا على ما جاء في القرآن، فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب، وأحيانا تكون هناك آثار ورد أو قياسا على ما ورد من يوم القضاء، يعني من يوم أن قضى عليه القاضي يؤجل عاما إذا كان حرا، ونصفه إذا كان رقيقا، من غير إنفاق عليها في الأجل. يعني عامة العلماء يرون أن النفقة في مقابل الاستمتاع، وبما أنه هو مؤجل الآن ليتعالج فيقولون لا يجب عليه أن ينفق عليها، وإن أحبت فارقت بلا أجل. يعني فسروا الشرح هنا بأن إذا رضيت في الأول بالإقامة بعد الأجل مع بقاء الاعتراض، يعني هذا بعد ذلك ليس من ابتداء، بعد السنة تخير، يعني بعد ذلك إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت. طيب إذا اختارت عدم الفسخ هل يجوز لها أن تغير رأيها؟ وأن قال لك نعم يجوز، وحينئذ لا يضرب له أجل آخر بل تفارق مباشرة. طيب بعيبها لا مهر فيه مطلقا، عيبه يعني وبعيبه، وبعضهم يعني ضبطه وعيبه بعد البناء فليصدقه. يقول لك إذا كان العيب فيها هي وغروه فلا مهر فيه فيها في يعني لها مطلقا، لأنهم غروا هذا الرجل. وأما إذا كان العيب منه هو، فإن كان قبل فإن كان بعد البناء فعليه أن يصدقها صداقها كاملا، لأنه دخل بها. نحن نعرف وسبق معنا أن المهر يتقرر بالدخول، المهر يتقرر بالدخول. وأما قبل البناء قال الشارح لا شيء فيه، باعتبار أن سلعتها معها، يعني وما لم تخسر شيئا. وهناك ومن باب أولى إذا كان العيب منها هي قبل البناء قال لا شيء لها، وبعد البناء أيضا لا شيء لها. نلاحظ أن هذا من الأحكام التي، فإن قيل أليس سبق معنا أنه إذا كان قبل البناء يكون نصف، نقول ذاك في الطلاق، وهذا من فوائد أن يكون فسخا لا طلاقا. يعني لماذا قلنا الرجل إيش يستفيد أنه يفسخ مع أنه يمكن أن يطلق؟ قلنا هناك فائدة مالية مثلا وفائدة معنوية. أما الفائدة المالية مثلا فإنه لن يغرم شيئا، يقول هؤلاء غروني، أعطوني امرأة معيبة وما أخبروني، فحينئذ يفسخ ولا يكون عليه أحكام إيش الطلاق. وأيضا فائدة معنوية وهي أن لا يقال هذا الرجل مطلاق، تزوج هذه المرأة فطلقها مثلا بعد يومين، فإذا جاء يتزوج مرة أخرى يقولون لا نحن لا نعطيك لأنك تزوجت بنت فلان وطلقتها بعد يومين. فإذا عرف أن هذا فسخ وليس نكاح، عرف أن هذا بسبب عيب منهم وأنه هو بريء، واضح؟ فبالتالي لا يشهر عنه أنه مثلا مطلاق أو أنه مسارع إلى الطلاق. وأما بالنسبة للمرأة فواضح، لأن المرأة أصلا لا تملك الطلاق، وبالتالي الفسخ يكون حلا في هذه الجهة، يعني في من جهتها يكون حلا لها. وكل عيب غير هذه قد سقط، هذا الذي يحفظه، وهنا في هذه النسخة غير هذا قد سقط إلا إذا ما نفيه نصا شرط. قال لك وأما كل ما سوى هذا من العيوب فإنه ساقط، بمعنى أنه لا يوجب الفسخ، لا يجوز. فقد سبق أن ذكرنا الخلاف هل هي معدودة أو محدودة، وقلنا فالأولى أن تكون محدودة بحد لا أن تكون معدودة بعدد، لأنه هناك عيوب أعظم من هذه، لا سيما مع تقدم يعني الأزمان وكذا يحصل أمراض لم تكن في الذين من قبل. ضربنا مثلا بمرض الإيدز مثلا الذي يستحيل معه مثلا العشرة الزوجية، تستحيل لأنه سيؤدي بها مثلا إلى الهلاك مثلا، وكذلك غيره قد يكون هناك أمراض أشد من هذا. فإذا مثلا واحد تزوج امرأة فوجدها عندها إيدز أو سرطان في الشهر الأخير مثلا خلاص من حياتها، إيش ذنبه؟ هو دفع كل هذه الأموال و فإذا بي يفاجأ بأن المرأة في الرمق الأخير مثلا. فإذا قلنا لا هذه هي العيوب التي وردت في الآثار وغيرها لا، طيب لماذا الصحابة قالوا هذا في هذا؟ لابد أن ننظر للعلة، وهذا واضح. وكل عيب غير هذا قد سقط، لكن العيوب التي كانت موجودة مما هو أخف منها نعم، يعني نقول مثلا قد يقال لا تقاس عليه إذا كانت أخف، ليس معنا كل هذا أنه إذا مثلا وجد إصبعها مقطوعا يقول لا أنا أريد أن أفسخ مثلا، أو إصبع صغير مثلا واحد، أو شيء يسير مثلا وجدت الرجل مثلا ضعيف البصر تقول لا أنا لا أريد، أريد أن أفسخ. لا، الأشياء الخفيفة لا يفسخ، بل بعض أهل العلم يعني يتشددون في باب الفسخ جدا، لأنهم يقولون ما عندنا نصوص مثلا مرفوعة أو آيات صريحة في هذا، وإنما هي آثار وبعض التلمسات وأحاديث. مثلا أنا ما أذكر الآن حديثا مرفوعا صريحا في هذا صحيحا. وكل عيب أما الذي ذكرناه أنه بكشح بياض وكذا، فقال الحق بأهلك أو كذا، ما أدري يعني هل صرح فيه أنه فسخ أو هو يكون أقرب إلى طلاق، إلا إذا ما نفيه نصا شرط. قال لك سبق أن غير هذه العيوب غير معتبرة ولا تؤثر، إلا إذا كان اشترط نفيها نصا في العقد. فمثلا قال اشترط أن تكون هذه المرأة بيضاء مثلا، فدخل فوجدها مثلا سوداء، أو قال اشترط أن تكون هذه المرأة مثلا سليمة من الأمراض مثلا من مرض كورونا مثلا، فدخل فوجدها عندها كورونا مثلا، مع أن هذا مرض ليس بالخطير على الناس الذين ليس عندهم مرض مزمن، لكن هو اشترط. حينئذ المشروط شرطا هذا يصير إيش لازما للطرف، فحينئذ يفسخ لكن بمقتضى الشرط لا بمقتضى أصل الإيش الباب يعني مقتضى هذا. قوله قال الشارح قال الله أو رحمه الله: ولما فرغ من الكلام عن النكاح وأركانه وشروطه وما يلحق بذلك انتقل يتكلم عن العيوب التي يثبت بها الخيار لأحد الزوجين، فقال باب خيار الزوجين الآخري. قال قوله باب تقدم الكلام عليه، خياري أي ثبوت خيار الزوجين أو أحدهما، يعني إذا وجد بصاحبه عيبا وتنازعهما الزوجين إذا أنكر أحدهما الزوجية في التزويج والنزاع منه بينهما في متاع البيت بعد الطلاق والوليمة وهي طعام العرس والمبيت القسم في المبيت لمن له أكثر من زوجة. كل هذه أمور سيناقشها، وهي خمسة أمور، ونحن اليوم أخذنا الأمر الأول هذه الليلة. والمبيت، طيب قال والأصل في هذا الباب ما رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن كعب بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها يعني بجانب جسدها بياضا أي برص، فانحاز على الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. هذا ليس صريحا في أنه فسخ، قد يكون طلاقا بالكناية، فيحتاج إلى أن نراجع شرحه وما قال علماء فيه. ومنها ما في الموطأ عن عمر بن الخطاب أنه قال هذا موقوف: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر، هكذا مكتوب هنا، فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. وفي رواية: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها على غرم على وليها. يعني المرأة تأخذ الصداقة كاملا ثم هو يعود به على إيش؟ على من غره، هذا الذي جاء في هذا الأثر. طيب لكن المذهب سيأتي إن شاء الله. قال وأثبت الخيار للزوجين، يعني أن العلماء أثبتوا للزوجة أو للزوجة إذا وجد أحدهما بالآخر عيبا الخيار في المفارقة أو المقام معه إن لم يسبق العلم بالعيب، وهذا شرط. أما إذا كان يعلم أنها مثلا أخبروه ووافق حينئذ لا يجوز له أن يفسخ طبعا، واضح. والعيوب التي توجب الخيار بين الزوجين تبلغ إلى 13 عيبا، فيشتركان في 4 وتختص المرأة ب5 ويختص الرجل ب4 بناء على أنها معدودة كما سبق. قوله أو واحد بما طرى من شيء، قلنا كلمة طرى هذه تحتاج إلى تحرير هنا في هذا الموضع. ولو قيل مثلا بما ترى من شيء يعني بما تراه هنا في النظم لكان يعني أخف. وبدأ بأربعة مشتركة، أربعة مشتركة مثلا من باب إضافة الشيء إلى صفته. فقال عذيطة، هو قال هنا بكسر العين، ما أدري يعني عذيطة معناه، لكن هذا يحتاج إلى مراجعة الحقيقة من جهة لغوية. وهي الإحداث عند الجماع، والظاهر اقتصاره على الغائط ليس على البول. فإذا حصل من أحدهما فإنه يكون عيبا يثبت الخيار، ولكن إن كان من الزوجة فلا صداق لها، مع أنه يعني في الأثر كما سبق، لكن قلنا المذهب وإن كان من الزوج وقد دخل بها فعليه الصداق كما سيأتي. وربما يفرق بين العيب الذي يمكن الولي أن يطلع عليه، أي كان يعلمه الولي فهذا يغرمه الولي باعتبار أنه هو الذي غره، وأما إذا كان لا يمكن أن يعلم إلا من قبل الزوجة وحتى الولي لا يستطيع معرفته فإنه يعني قد لا يستقر الغرم عليه، لأنه ليس له دور يعني في الغرور الذي حصل. جن أي الجنون، فإنها تثبت الخيار لكل منهما لأن النفس، لكن يحتاج إلى مراجعة ما هو المذهب يعني بدقة في هذا، وسيأتي إن شاء الله كلام الشارح. قال لأن النفس تنفر عنه ولو مرة في الشهر، يعني حتى لو كان متقطع ليس مستمرا، إن كان يحصل منه ضرر أو أذى لا إن لم يقع منه ذلك. وظاهر النظم الإطلاق، يعني أنه مطلقا هذا الذي هو ظاهر النظم، لكنه قيد هنا هذا أنه لا بد يحصل منه ضرر. جذام ومن العيوب، أما إذا كان مثلا يحصل منه مثلا صرع أحيانا قليلا ولا يحصل منه ضرر للزوجة وكذا، فيعني كأنه يفهم من كلام الشارح أنه لا فسخ بذلك. جذام ومن العيوب المشتركة بين الزوجين الجذام المحقق، ويعرف الجذام والبرص بالرؤية. أو من العيوب المشتركة بينهما برص، ولا فرق بين أسوده وأبيضه، و نعم لا فرق بين أسوده وأبيضه، وأبيضه وأسوده، أسوده وأبيضه، والأسود أردأ لأنه مقدمة للجذام ويشبهه في اللون البهق، ولا يجب الخيار إلا بشرط السلامة منه. والنابت على البرص شعر أبيض، على البهق شعر أسود. نعم قال لأنه مقدمة للجذام يشبه في اللون البهق، ولا يجب الخيار إلا بشرط السلامة منه. والنابت على البرص هذا الفرق بينهما شعر أبيض، وعلى البهق شعر أسود، وأن البرص إذا نخس بإبرة خرج منه ماء، والخارج من البهق دم، وعلامة الأسود التقشير والتفليس كذا مكتوب هنا، والمتزايد منه يسمى الطيار. ولا فرق في المرأة بين كثيره ويسيره، وفي يسير الرجل خلاف، أن المرأة يعني أراد فيها الجمال وكذا، وأما الرجل فهو أخف فيها. وهذا في برص قبل العقد، وأما الحادث بعده فلا رد بيسيره اتفاقا وفي كثير خلاف. هذا هو يعني كما قلنا العيب إذا طرأ فينبغي أن يكون اليسير يعني ليس مثل ما قبله، يعني اعتبار أنه كان في علم الغيب لم يغره الطرف الآخر. أما إذا كان كبيرا فيفسخ ليس من باب أنه غره، لكن من باب الضرر على الطرف الآخر. هذا جيد، لكن ننظر إذا كان سيجعله قاعدة فيما يأتي. اشترك الزوجان في هذه العيوب الأربعة، ثم شرع يتكلم على عيوب المرأة فقال والأنثى تخص ببخار الفرج، أينتني رائحته جدا، فإذا وجد بها ذلك فهو عيب يجب الخيار. والإفطاء هو اختلاط مسلك البول والذكري، يعني الجماع. وقيل اختلاط مسلك البول والغائط، وعلى كل فله الخيار على هذا التفسير وعلى هذا التفسير. والعفل بروز شيء في القبل يشبه أدرة الرجل يرشح غالبا، الرجل الآدر هو منتفخ الخصيتين. وقيل حدوث رغوة عند الجماع أو رغوة. وأجل المرأة للدواء قرنا بفتح الراء، فتح الراء ما يصلح، وللدواء قرنا هكذا ينكسر الوزن، هو صح أصله كذا ولكن هنا ما يصلح، فإما أن يسكن لابد أن تسكن الراء، إما أن يقال إنه ضرورة وأصله قرنا، وإما أن يقال قرنا أي قرناء وحذفت الهمزة ما كان ضائري. طيب من هي القرناء؟ بروز شيء في الفرج كقرنشات من عظم أو لحم، ويمكن علاجه إذا كان، إذا سواء كان عظما أو لحما، ويمكن علاجه إذا كان من لحم، وللزوج به الخيار بين الرد والإمساك، ورتقا أو ورتقا كما قلنا، وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن الجماع معه، إلا أنه إن سد بلحم أمكن علاجه، أما إن سد بعظم فلا يمكن علاجه. وتؤخر فيه المرأة أن تارت قنف فتقنعه بالأجل للتداوي. ثم شرع يتكلم عن عيوب المختصة بالرجل فقال: وعيبه جب وهو عدم الذكر والأنثيين ولو خلقة أو قطعهما، لأنه موجب للخيار لأن الجماع يفوت به، وكذلك مقطوع الأنثيين فقط إذا كان لا يمني، وإلا فلا خيار به إذا كان يمني. خصا قطع الذكر وصو خصاء قطع الذكر أو حشفته يعني رأس الذكر أو الأنثيين أو سلهما، سل الخصيتين من مكانهما، فإنه موجب للخيار. وعنة هي صغر الذكر بحيث لا يتأتى منه الجماع به. ثم اعتراض وهو أن يكون بصفة أن يطأ ولا يطأ لدوام استرخائه، وربما كان بعد وطئ وفي امرأة دون أخرى وتسميه العامة المعقود ويقال له المربوط والمسحور أيضا. الذي يظهر أن هذه من أسباب الاعتراض، من أسبابه أن يكون مسحورا مثلا فلا يستطيع أن يجامع. وسمى الحصور، وقد فسر ابن عباس الحصور الذي لا ينزل منه الماء، وقتادة ومجاهد بالذي لا يأتي النساء في قوله تعالى وسيدا وحصورا، وقد اختلفوا هل هذا اختيارا أو خلقة. خيرت المرأة فيهن وأجل العام إذا ما اعترض أي سنة على مذهب الأكثرين من الصحابة فمن بعدهم لتمر عليه الفصول الأربعة، لأن الدواء ربما نفع في وقت دون وقت، وهذا إذا لم يتقدم منه وطء ولو مرة ولم ترضى بالمقام معه إلا فلا إشكال إذا رضيت. ونصفه للرق أي للعبد من يوم القضاء من يوم الحكم لا من يوم الرفع، ليس لا يحسب العام من يوم رفعت القضية إلى القاضي بل من يوم حكم. وكذلك البرص والجنون، قال في التحفة في العاصمية: وحيث عيب الزوج هكذا مكتوب هنا باعتراض ربما تكون أو برص وقيم عند القاضي أجله إلى تمام عامي، كذاك في الجنون والجذام. وقال بالنسبة للنساء: وكالرجال أجل النساء في هذه الثلاثة الأدواء وبعد ذا يحكم بالطلاق إن عدم البرء على الإطلاق، ويخلى بينهما فيصدق إن ادعى الوطأ إن كانت ثيبا وإن كانت بكرا نظرها النساء. يعني إذا قال أنا جامعتها حتى يستمر النكاح وهي قالت لا بل عاجز عن ذلك كيف يعرف؟ قال لك إن كان ثيبا صدق، لأنه يعني ما نستطيع أن نعرف، وأما إن كانت بكرا نظرها النساء هل استطاع أن يفض بكارتها أو لا، لأن نستطيع أن نعرف هل وطئها أو لا خلاف الثيب. من غير إنفاق عليها في الأجل أي في مدة الأجل إن لم يدخل بها، أي في مدة الأجل، ونحن نعرف أن امرأة رفاعة القرظية بعد أن بت طلاقها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ليس بن الزبير، وقالت ما معه إلا مثل هدبة الثوب، معناه أنه لا يستطيع يعني مسترخي ذكره، فقال كذبت إن قال إني لأنفض عن أفضل الأديم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل على صدقه بوجود الأولاد منه، قال هذا الذي تزعمين فيما تزعمين لهم أشبه به من الغراب بالغراب، أي مدة الأجل. قال من غير إنفاق عليها في الأجل أي في مدة الأجل إن لم يدخل بها، فإن انقضى واختارت الفراق أجبر على طلقة، فإن امتنع من الطلاق فليطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به قولا، وإن أحبت فارقت بلا أجل، يعني أنها لو رضيت بالإقامة، يعني كأنه يقول هنا بالنسبة لهذه العيوب بعدها يكون إيش الفراق بطلقة هنا لهذا الأمراض، أنها لو رضيت بالإقامة بعد الأجل مع بقاء الاعتراض ثم أرادت القيامة فلها ذلك من غير ضرب أجل. قال خليل: ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل، بخلاف ما لو قالت رضيت بالبقاء معه من غير تقييده بمدة، أو قالت أقعد معه للأبد، ليس لها فراقه بعد ذلك. نعم، لها فراقه بعد الرضا بلا أجل، بخلاف ما لو قالت رضيت بالبقاء معه من غير تقييده بمدة أو قالت أقعد معه الأبد. إذا قالت لأبد مثلا سقط عنها، ليس لها فراق بعد ذلك بل هو الذي إذا أراد طلقها، هكذا اعتبر أنها أسقطت حقها، هكذا يعني قال الشارع. بعيبها يعني إذا كان العيب من طرف الزوجة سواء كان مشتركا أو خاصا ولم يكن الزوج عالما به حال العقد، إذا كان العيب من طرف الزوج سواء كان مشتركا أو خاصا ولم يكن الزوج عالما به حال العقد ولم يرضى به حال الاطلاع لا مهر فيه مطلقة سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وعيبه بعد البناء أي بعيبه أو وعيبه بعد البناء فليصدق، وأما إن كان العيب من جهته سواء كان خاصا أو مشتركا المهم أنه عنده يعني. يقصد سواء كان من العيوب الخاصة أو من العيوب التي يمكن أن تقع في الأنثى، ولا يقصد أنه وقع عندهما معا. قبل البناء لا شيء فيه، وبعده أي بعد الدخول بها فلها صداق المثل، لأنه دخل بها. وكل عيب غير هذا 13، لعل غير هذه معنا كما أحفظه أنا، 13 متقدم ذكرها، قد سقط وهي مصيبة نزلت بها أو به. لما يقول الفقهاء مصيبة نزلت به، معنى أنه ليس له أن يعترض في القضاء مثلا، وإنما ولا أن يأخذ عوضا على ذلك ولا كذا، وإنما قدر خلاص. كما إذا اعترض بعد الوطء أو حصل حينئذ، يعني أقول لك يعني لا فسخ، أو حصل له أدرة مانعة من الوطء تفخت خصيتهما، أو حصل له هرم بعد الوطء كبر صار لا يستطيع الوطء، فلا خيار بها المرأة إلا إذا خشيت على نفسها الزنا، حينئذ ترفع تقول أنا أخشى عن نفسي. وكذلك إذا وجدها، لعل إذا وجد بها قرعا أو عورا أو عرجا أو زمانة، زمانة يعني مثلا عندها مرض مزمن مثلا مشلولة مسات، إلا أن تشترط السلامة من العيوب. ولهذا قلنا لو حد لكان أولى، ويدخل فيها العرف حينئذ، إلا أن تشترط السلامة من العيوب. إلى هذا أشار بقوله إلا إذا ما نفيه نصا شرط، فإن وقع الشرط فإنه يعمل به. وكذلك لا رد فيه في الثيوبة إن تزوجها بكرا فوجدها ثيبا، كما مشى عليه ابن عاصم في قوله والزوج حيث لم يجدها بكرا لم يرجع إلا باشتراط عذرا. يعني مثلا تزوجها على أساس أنها أول مرة تتزوج، فإذا بها قد تزوجت من قبل، قال لك لا ردها. ويجوز، ونعرف أن هذه الأمور أحيانا تكون اجتهادية، يعني يكون هذا في المذهب ويكون في أقوال أخرى داخل المذهب أو خارج المذهب، لكن طالب العلم في الأول يعني يفهم الفقه ولو على مذهب، ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة و لكن أولا حتى لا تشتبه عليه المسائل حاول أن يتقن مذهبا ثم يقارن بعد ذلك. أما الدخول في المقارنات قبل إتقان شيء محدد فهذا يصعب عليه إتقان الفقه. ولا ويجوز لولي كتم العمى ونحوه، والمستعان، باعتبار أن العمى ليس عيبا يجب الفسخ به. هذا في صعوبة في الحقيقة، تخيل أنه دخل فوجد عمياء، العمى ليس من العيوب 13، هذا صعب. وعليه كتم الخنا، يعني كأن إذا زنت من قبل أو كذا، تعرفون قصة عمر مشهورة أن وليها قال له إنها يعني قد حصل منها ما حصل قبل ذلك، فضربه عمر قال يعني لماذا تقول هذا وكذا، وهذا خاصة إذا تابت مثلا. لكن يعني على كل حال مسائل تحتاج إلى مزيد بحث، وهذا إذا لم يتوجه السؤال، إذا ما سأله، أما إذا سأله وإلا وجب عليه في تبيين ما يكره أو صرفه بوجه لا ضرر فيه على أحد. يعني مثلا سأله فيغير الموضوع أو كذا ولا يزوجه، يقول له مثلا نحن غيرنا رأينا ولا نريد أن نزوجها الآن مثلا أو كذا، حتى لا يكذب عليه وفي نفس الوقت لا يزوجه منها وقد سأله فلم يبين له. قال ولما فرغ من الكلام على الله أعلم، ولما فرغ من الكلام على خيار الزوجين شرع يتكلم على تنازعهما في المهر أي الصداق، فقالوا إني زعم منهما في المهر. وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، ولعلي حاول أن أحرر لكم شيئا من مسائل هذا الباب من أقرب المسالك أو كذا فأنقلها لكم في المجموعة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن.